الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.